بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وثانيهما ما يبقى عليها حكمها بأن طرأ عليه ما لا يسلب طهوريته كمتغير بمكثه، أي بطول إقامته في مقره، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن أي متغير، يقال أجن الماء أجنا وأجونا من باب ضرب وقعد، تغير إلا أنه يشرب فهو آجن بالمد. قاله في المصباح: ولأنه تغير عن غير مخالطة أشبه المتغير بالمجاورة، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم، سوى ابن سيرين فإنه كرهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي أن الماء يتنوع ثلاثة أنواع، فالنوع الأول هو الماء الطهور، وهو الذي يرفع الحدث ويزال به الخبث، وأنه أيضا على نوعين: النوع الأول هو الطهور الباقي على خلقته الذي خلقه الله عليها حقيقة وحكما، فالحقيقة أن يبقى على ما خلق عليه من حرارة أو برودة أو ملوحة أو ضد ذلك، لم يتغير عن خلقته التي خلق عليها. وأما بقاؤه على حقيقته حكما، معنى أنه لم يؤثر على حكمه في كونه يرفع الحدث ويزال به الخبال، أنه باق على طهوريته. فتقدم أن الماء هذا على نوعين: منه الماء الباقي على خلقته التي خلق عليها كماء الأمطار ومياه العيون والأنهار ونحو ذلك، فهذا ماء طهور باق على خلقته التي خلقه الله عليها حقيقة وحكما. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يبين لنا النوع الثاني، ويوضح لنا النوع الثاني من أنواع الماء الطهور، وهو الماء الطهور الذي بقي على خلقته حكما، بقي على حقيقته أو على خلقته حكما، بمعنى أنه يرفع الحدث ويزال به الخبث، لكنه تغير عن خلقته التي خلقها الله عليها بأن كان باردا في الأصل ثم صار حارا، أو العكس، أو كان مالحا في أصل خلقه ثم تغير وهكذا، أو تغير أيضا بسبب الآنية أو بسبب مكثه في الأرض، فإنه قد يتغير طعمه، شيء من طعمه أو شيء من لونه أو شيء من رائحته، لكن هذا التغير لا يؤثر على الحكم، بمعنى أنه يرفع الحدث ويزال به الخبث، فلذلك سمي هذا النوع سمي ماء طهورا حكما، يعني أن حكمه باق، وإن كانت حقيقته قد تغيرت إلا أن هذا التغير لم يؤثر على الحكم. وهذا النوع الثاني أيضا هو على أنواع متعددة، منه ما يكره استعماله ومنه ما يكره استعماله كما سيأتي منه ما يكره استعماله ومنه ما لا يكره استعماله كما سيوضحه المصنف رحمه الله تعالى فيما يأتي. قال: كمتغير بمفضه. قال: وتريهما، يعني ثاني أنواع الماء الطهور ما يبقى عليها حكما، يعني ما يبقى على طهوريته حكما، هو الماء الباقي على طهوريته حكما لا حقيقة، لأن حقيقته قد تغيرت لكنه باق على طهوريته حكما. قال: بأن طرأ عليه ما لا يسلب طهوريته، يعني ورد عليه شيء غيره عن حقيقته وعن حقيقته التي خلق عليها، إلا أن هذا التغير لا يؤثر في الحكم ولا يسلب الماء طهوريته، بل الماء باق على طهوريته. وكونه باق على طهوريته يعني يصح أن يستعمل في العبادة ويرفع به الحدث ويزال به الخبث. ثم يمثل لنا المصنف بأنواع من هذا، أمثلة توضح هذه القاعدة. قال: كمتغير بمطه، أي بطول إقامته في مقره، ذلك أن الماء إذا بقي في مكان فترة طويلة، كان بقي في آنية أو بقي في الأرض كالغدران التي في البرية وكمياه الآبار، إذا بقيت فترة طويلة ما ينزح منها شيء، وكالماء الذي يبقى أيضا لمدة في الآنية هذه لا بد أن تتغير، وكالمياه التي توضع في الخرب ونحو ذلك هذه قد تتغير. هذا التغير هل يؤثر على الحكم؟ بمعنى قد يؤثر على أنه لا يصح الوضوء به؟ لا يؤثر، فالماء بسبب هذا التغير لم يتغير حكمه، وهذا التغير لا يؤثر على الحكم، بل الماء باق على حكمه فيرفع الحدث ويزال به الخبث. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجل، أي متغير. الآجل هو المتغير، هذا رواه الدارقطني ولكن بلفظ آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض بماء آجل، تمضمض بماء آجل وغسل وجهه عليه الصلاة والسلام بماء آجل، رواه الدارقطني بهذا اللفظ. يقال: أجن الماء عجنا وأجونا من ذهبين ضرب وقعد تغير، إلا أنه يصاب فهو آجل بالمد. قاله في المصباح، هذا المصباح المنير الأيومي. ولأنه تغير عن غير مخالطة، أشبه المتغير بالمجاورة. يقول: إن هذا المتغير تغير عن غير مخالطة، يعني غير ممازجة، والتغير الذي يؤثر في الماء ويؤثر في حكمه هو التغير عن ممازجة عن مخالطة، كما سيأتي أنه لو وضع في الماء الطهور شيء من الطاهرات كورق شجر وورق شاي ونحو ذلك وتغير لونه وطعمه، فإنه يؤثر على حكمه بأن يكون طاهرا. والطاهر هو ما يستعمل في العادات دون العبادات. فيقول: إن هذا النوع من الماء الطهور هذا تغير أشبه المتغير بالمجاور لا بالمخالط. قال: وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين فإنه كره. ابن المنذر رحمه الله له كتاب الإجماع يذكر فيه المسائل التي أجمع عليها أهل العلم فيما بلغه وفيما علمه عنهم رحمه الله، فهو يذكر أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الماء المتغير بسبب مكثه أنه باق على طهوريته فيرفع الحدث ويزال به الخبث، يعني النجاسة. أو متغير بطحلب بضم اللام وفتحها تخفيف شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه أو متغير بورق شجر سقط في الماء بنفسه أو بفعل غير ذي قصد أو متغير بممره أي محل مروره بأن تغير بنحو كبريت ونحوه كمتغير بآنية أدم أي جلود أدم أي جلود أو آنية نحاس وحديد أو متغير بمجاور بالتنوين نجس أي بمجاور بالتنوين نجس أي بريح نحو ميتة نجسة بمحل قريب من الماء قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه فهذا المتقدم كله طهور غير مكروه قال أو متغير بطحلب أيضا هذا نوع من أنواع الماء الطهور الباقي على حقيقته حكما على طهوريته حكما فهذا أيضا نوع من أنواع الماء الطهور الباقي على خلقته حكمة يعني أنه يرفع الحدث ويسال به الخبث المتغير بسبب الطحلب هذا شيء أخضر ينبت في الماء ويوجد في الماء هذا قد يغير الماء فتغييره للماء لا يؤثر على حكم الماء فالماء باق على طهوريته وإن تغير بسبب هذا الطحلب فالطحلب يسمى أيضا في اللغة الأرمق ومنه قول امرئ القيس ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها دامي تيممت العين التي عند ضارتي يفيء عليها الطل عرمضها قامي عرمضها يعني عرمض العين يعني الطحلب الذي في العين قامي بمعنى أنه مرتفع فهذا الطحلب ويسمى العرمض ويسمى أيضا ثور الماء هذا شيء يخرج بالماء يعلو الماء وعلى جوانب الماء فهذا لا يؤثر على الماء فالماء وإن تغير بسبب هذا الطحلب فإنه لا يتأثر كالشجر الذي ينبت في الماء هذا لا يؤثر على الماء لا يؤثر على حكمه إن الماء باق على طهوريته وإن تغير بسبب هذا الطحلب وبسبب الشجر النابت أو ورق الشجر الذي يتساقط على الماء على بركة أو آنية في الشجر فهذا لا يؤثر على طهورية الماء إن الماء باق على طهوريته يرفع الحدث ويزال به الخبث قال أو متغير بطحلب بضم اللام وفتحها تخفيف شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه أو متغير بورق شجر سقط في الماء بنفسه أو بفعل لقص وكذلك إذا تغير الماء بسبب سقوط ورق الشجر أو بفعل إنسان لم يقصد أن يغير هذا الماء كذلك رماه عن غير قصد فسقط في هذا الماء فتغير الماء بسبب ورق الشجر أو شجر نبت في الماء فهذا لا يتأثر الماء بها بسبب هذا التغير يعني أن الماء باق على حكمه أنه يرفع الحدث ويزال به الخبث وإن طرأ عليه هذا التغير إلا أن هذا التغير لا يؤثر في الحكم قال أو متغير بممره أي محل مروره بأن تغير بنحو كبير كذلك الماء قد يتغير بسبب مروره قد يكون الماء جاري لكنه يمر بكبريت ونحو ذلك أو يمر مثلا بأحجار تغير لون الماء ونحو ذلك هذا التغير لا يؤثر على حكم الماء، فالماء باق على طهوريته وإن تغير بسبب مروره على شيء غيره، كالماء الذي تغير بسبب مكثه في البرية أو بمكثه في الآنية أو بمكثه في بركة ونحو ذلك، فإن الماء باق على طهوريته فيرفع الحدث ويشال به الخبث وإن تغير لونه بذلك. قال ونحوه كمتغير بآنية أدم أي جلود أو آنية نحاس وحديد، وهذا ظاهر، أو متغير بمجاور نجس أي بريح نحو ميتة نجسة بمحل قريب من الماء. كذلك إذا تغير الماء بسبب شيء مجاور، أن يكون هناك بركة ماء وقربها ميتة، فهذا الماء تغير طعمه بسبب رائحة هذا الشيء النجس، لكنه لم يقع في هذا الماء، فهذا التغير بسبب الرائحة لا يؤثر على الحكم، لأنه لم يخالط الماء ولم يمازج الماء، فما دام أنه لم يخالط الماء ولم يمازج فمجاورته للماء لا تؤثر في حكم الماء، فالماء باق على طهوريته، فالماء باق على طهوريته. قال في الشرح والمسجع بغير خلاف نعلم، هذا الشرح كتاب من كتب الحنابلة اسمه الشرح الكبير لعبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة 682 من الهجرة، شرح به كتاب المقنف في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والمبدع للإمام إبراهيم بن مفلح الحنبلي المتوفى سنة 884 من الهجرة، وهذا المبدع شرح أيضا لكتاب المقنف. الشرح الكبير والمبدع كتابان من كتب فقه الحنابلة، كلاهما شرح لكتاب واحد وهو كتاب المقنع للإمام الموفق ابن قدامة الحنبلي المتوفى سنة 620 من الهجرة رحمهم الله جميعا. قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه، فهذا المتقدم كله طهور مكروه، فهذه الأنواع التي قرئت هذه كلها المتغير بمكثه والمتغير بسبب الآنية أو بسبب مروره على محل أو بسبب الطحلق أو بسبب شجر نبت فيه أو ورق شجر سقط عليه، كل هذا ماء طهور حكما لا حقيقة، لأنه بقي على حلقته من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة، فيرفع الحدث ويشال به الخبث، وهذا لا يكره استعماله. وهناك أنواع أخرى من أنواع الماء الطهور سيأتي الكلام عليها، هذه يكره استعمالها إذا وجد غيرها، إن لم يوجد غيرها فإنها لا تكره، ومع أنها أيضا هي من أنواع الماء الطهور. نعم. ثم أشار إلى ما يكره من الطهور بقوله وكره بناء للمفعول منه أي من الطهور بالبناء للمفعول منه أي من الطهور شديد حر نائب فاعل كره أي يكره ما اشتد حره بنار أو شمس لأنه يمنع كمال الطهارة، فلو برد لم يكره أو شديد برد أي يكره ما اشتد برده لما تقدم. هذا أيضا نوع من أنواع الماء الطهور وهو الذي يكره استعماله، ماء طهور حكما لا حقيقة، وهذا يرفع الحدث ويزال به الخبث، إلا أنه يكره استعماله للعلة التي سيذكرها المصنف، فهذا أيضا على عدة أنواع. أشار المصنف إلى نوع منه بقوله وكره بالبناء للمفعول، منه أي من الطهور شديد حر، يعني الماء الذي اشتد حره بسبب تسخينه على النار أو بسبب الشمس، هذا الماء الذي اشتد حره ماء طهور يرفع الحدث ويزال به الخبث، لكن يكره استعماله. ليش يكره استعماله؟ لأنه يمنع كمال الطهارة، لأن الإنسان بسبب شدة حرارته لا يستطيع أن يصبغ الإصباغ التام الكامل، فهذا يمنعه من كمال الطهارة. والإصباغ التام هذا مستحب، فنظرا لأنه لا المتوضي لا يأخذ راحته لكون الماء يؤذيه بسبب حرارته، فإنه يكره له استعماله، يكره له استعماله. وكذلك الماء البارد شديد البرودة كذلك الإنسان يتضايق منه ويؤذيه الوضوء به، فهذا يكره استعماله لأنه يمنع كمال الطهارة، فالمتوضي به لا يمكنه أن يسبغ الإسباغ المستحام، فنظرا لأنه يمنع كمال الطهارة وهو ما اشتد حره أو اشتد برده إنه يكره استعماله كراهية، وإلا لو استعمله فلا بأس، إنه يرفع الحدث ويزال به الخباث. نعم. وكره منه ماء مسخن بنجس أي بنجاسة ولو برد، لأنه لا يسلم غالبا من دخانه، فإن تحقق وصول لأنه لا يسلم غالبا من دخانها، فإن تحقق وصوله إليه وكان الماء يسيرا تنجس، وكره إيقاد النجاسة في تسخين ماء وغيره، ويستثنى من كراهيته المسخن بنجس الحمام. قال في المبدع لأن الرخصة ويستثنى من كراهية المسخن بنجس الحمام. قال في المبدع لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقد بالطهارة بالطاهر والنجس. انتهى. وكره منه ماء مسخن بنجس، كذلك من أنواع الماء الطهور الذي يكره استعماله الماء الذي سخن بشيء نجس، كان سخن بحطب نجس، فهذا يكره استعماله لأنه استعمل هذا الماء في أو استعين بتسخينه بشيء نجس. قالوا فلا يؤمن أن يصل إلى الماء شيء من بخار هذه النجاسة، وقيل لأنه استعين بالعبادة بشيء محرم أو وهو النجس، فإنه يكره استعماله بتسخين الماء الطهور بشيء نجس، لأنه سخن بالنجس، ولأنه يخشى من وصول وتصاعد شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء، فلذلك كره استعماله كراهية. نعم. قال وكره منه ماء مسخن بنجس، أي بنجاسة ولو برد، يعني ولو برد حار بارد، لأنه ليس الكراهية بسبب كونه حارا، إنما بسبب تسخينه بشيء نجس، لأنه لا يسلم غالبا من دخانها، يعني من دخان النجاسة، فهذا يكره. فإن تحقق أو تحقق وصوله إليه وكان الماء يسيرا تنجس، يقول لأنه يخشى أن شيئا من أجزاء النجاسة من دخانها قد وصل إلى هذا الماء، فلذلك كره. فإن علم يقينا أنه شيء من أجزاء هذه النجاسة التي سكن بها الماء قد وصل إلى الماء ومازجه، وكان هذا الماء يسيرا يعني دون قلتين، فإنه يحرم استعماله لأنه يكون بذلك قد تنجس. وكره إيقاد النجاسة في تسخين ماء وغيره، يكره استعمال الشيء النجس، هذا يكره استعماله في قاد الماء أو في غيره. الشيء النجس ينبغي اجتنابه، ينبغي اجتنابه، فلا يسخن به ماء ولا يسخن به غيره، يكره ذلك، يكره. قال ويستثنى من كراهية المسخن بنجس الحمام. الحمام المراد بهذه حمامات البخار، حمامات البخار، وهذه توجد في البلاد الباردة كثيرا في الشام والعراق ونحو ذلك. هذه الحمامات حمامات عامة، ويقصدها عامة الناس، هذه يستعمل في إيقادها في تسخينها، قد يستعمل في تسخينها شيء نجس كحطب النجس، إلا أن هذا لا يكره. قالوا لأن الرخصة شملت الرخصة في دخول الحمام وفي جواز استعماله، ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة لما فتحت الأمصار، فتحت العراق والشام، كانت توجد فيها حمامات، أما الجزيرة فلم تكن معروفة فيها تلك الحمامات، لأن أهل الجزيرة أهل بادية ولا يعرفون مثل هذا. أما الحمامات فإن الناس المتحضرين، أما أهل الجزيرة فغالبهم بادية لا يعرفون مثل هذه الأمور. فلما فتحت الأمصار في العراق والشام ودخلها الصحابة رضي الله عنهم، وجدوا هذه الحمامات فدخلوها واستعملوها، ولم يكرهوا تسخين هذه الحمامات لتسخين مياهها لشيء نجس. قال في المبدع لأن الرخصة في دخول الحمام ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، تشمل الموقد بالطاهر والنجس. نعم اقرأ. ومحل كراهة ما اشتد حره أو برده أو سخن بنجس إذا لم يحتج إليه بأن وجد غيره، فإن احتيج إليه بأن لم يوجد غيره فعين بلا كراهة، لأن الواجب لا يكون مكروها، وكذا كل مكروه. المصنف رحمه الله لما بين لنا أن من أنواع ما يكره أنواع يكره استعمالها، بين لنا رحمه الله أن هذه الكراهية مقيدة بما إذا وجد ماء غيره، أما إذا لم يوجد غيره فإنه تزول الكراهة. لماذا؟ لأنه إذا لم يجد إلا هذا الماء مثلا المسخن بنجس، أو هذا الماء الحام، أو هذا الماء البارد، إذا لم يجد غيره فإنه يجب أن يستعمله. إذا لم يجد غيره وحضرت الصلاة وهو محدث يريد أن يتوضأ ولم يجد غير هذا الماء البارد أو هذا الماء الحار أو هذا الماء المسخن بنجس، يجب عليه استعماله ولا لا؟ يجب عليه أن يستعمله حتى يكون طاهرا. فلذلك إذا لم يوجد غيره فإنه لا كراهية. لماذا؟ لأنه يجب استعماله، فلا يجتمع الشيء الواحد كراهية ووجوب، لأن الوجوب والكراهية لا يجتمعان، فالوجوب والكراهية لا يجتمعان. فالكراهية مقيدة بما إذا وجد غيره، كأن يوجد ماء حار وماء عادي، فيذهب الإنسان ويتوضأ بالماء الحار وعنده ماء غير حار، هذا يكره استعماله. لماذا؟ لأن هذا الماء الحار الذي يسبب حرارة يمنع كمال الطهارة ويمنع الإصفاق التام، فلذلك فإنه يكره استعماله. لكن إذا لم يوجد غيره فإن الكراهية تزول، لأنه ليس هناك ماء غيره فتزول الكراهية لذلك. نعم. أو أي وكره منه متغير بغير ممازج أي مخالف، تذهب أجزاؤه فيه، كمتغير بدهن بضم الدال ما يدهن به من زيت وغيره، وكمتغير بقطع كافور وعود غماري بفتح القاف وعنبر لم يستهلك ذلك في الماء ولم يتحلل فيه. نعم، هذا أيضا من أنواع الماء